السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شيخنا بارك الله فيك، عندي 4 سنة. طيب تفضل سريعا محمد. بس سؤالي الأول، وساوس العقيدة هل يؤجر عليها الإنسان حيث أنها يجد في نفسه غم يعني من هذا الشيء؟ يعني يجد وساوس ويحرص على مدافعتها لكنها يغتم. إيه لا، يحرص على مدافعتها ويغتم، وهل يسأل هل يأخذ أجر على هذا الغم يعني يأتي منها؟ نعم. والسؤال الثاني بارك الله فيك، مؤذن يريد أن يأخذ نزهة، أو هل مجرد أنه ما يوكل شخص من جماعة المسجد تبرأ الذمة بذلك؟ والسؤال الثالث بارك الله فيك، هل التوبة وقت البلاء أو شو اسمه عندما يأتي البلاء تعتبر حيث يكون الشخص مسرف على نفسه أو شيء، تعتبر نفاقا أو اضطرارية أو أنها منحة من الله سبحانه ورحمه؟ والسؤال الرابع بارك الله فيك، هل الشخص إذا ما حضر يعني أحد شو اسمه الفروض يخرج مال اللي ما حضر فيه، يخرج مال اللي عشان يكون ورع فيه هذا الشيء، أو أنه اجتهاد خاطئ في هذا الشيء؟ طيب واضح يا محمد، شكرا شكرا جزيلا لك. طيب فضيلة الشيخ، هو يسأل السؤال الأول عن الوساوس العقيدة ويدفعها ويغتم لذلك. نعم، هذه الوساوس التي تعتري بعض الناس قد اشتكى منها بعض الصحابة رضي الله عنهم، فأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إن نجد في أنفسنا ما نتعاظم أن نتكلم به، فقال عليه الصلاة والسلام أوجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان، أي أن مدافعته دليل على قوة الإيمان، لأن الشيطان عندما يجد الإنسان مستقيما على طاعة ربه سبحانه يحب أن يلقي عليه هذه الوساوس لأجل أن يدخل عليه الغم والحزن، لكن إذا دافعها المسلم فإنها لا تضره. قد قال عليه الصلاة والسلام إن الله عفى لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، فما قد يكون في النفس لا يؤاخذ به الإنسان، إنما يؤاخذ بما يعمل به أو يتكلم به. فهذه الوساوس بعضها تكون متعلقة بالذات الإلهية وبالإيمان ونحو ذلك، هذه لا تضر، وأرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى التعامل معها لما اشتكى بعض الصحابة، قال فليستعذ بالله ولينتهي، يعني يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولينتهي، أن يعرض عنها، يقطع التفكير فيها فإنها لا تضره. وجاء في بعض الروايات أنه يقرأ سورة قل هو الله أحد، بعضها أنه يقول آمنت بالله ورسله، ويقطع التفكير فيها وينشغل بشيء نافع، ينشغل مثلا بتلاوة القرآن أو ينشغل بأي عمل نافع، وبذلك فإنها لا تضره. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه ذلك قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، يعني رد كيد الشيطان إلى الوسوسة. ولما علم بذلك بعض اليهود قالوا نحن خير منكم لا نجد هذه الوسوسة، فقال ابن عباس رضي الله عنهما وماذا يفعل الشيطان بالبيت الخرب؟ الشيطان لا يأتي بهذه الوساوس إلا لمن كان قلبه عامرا بالإيمان وبطاعة الله عز وجل. وإذا استحضر المسلم بأن هذه الوساوس أنها من الشيطان وأنه إذا دافعها لا تضره، فإنه يزول عنه الغم ويزول عنه الحزن ولا يتأثر بها، لكن إذا بقي يسترسل مع هذه الوساوس، وربما كما ذكر الأخ السائل يقع في غم وفي حزن، فإن الشيطان يزيد عليه هذه الوساوس، لأن الشيطان عدو، فإذا رآه تأثر فسوف يزيد عليه هذه الوساوس ويقبل عليه بخيله ورجله. ولذلك الذي أنصح به إذا أتت هذه الوساوس فأعرض عنها واستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تضرك. بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يسأل عن المؤذن المسجد إذا أراد أن يأخذ نزهة مثلا ويوكل أحد جماعة المسجد، هل تبرأ الذمة؟ الإمام والمؤذن يتقيدان بالأنظمة والتعليمات من الجهة المسؤولة وهي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، فلا بد من الالتزام بما تضعه الوزارة من أنظمة، والوزارة لديها تعليمات فيما يتعلق بأخذ الإجازة وتوابع ذلك. نعم أحسن الله إليكم. أيضا يسأل عن التوبة وقت البلاء، هل تعتبر نفاق؟ لا تعتبر نفاق، بل هي المطلوبة، فلولا جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان وما كانوا يعملون، فذم الله عز وجل الذين لا يتضرعون عندما يأتيهم البأس والعذاب، فلا تعتبر نفاقا بل مطلوبة. الإنسان إذا وقع في بلاء عليه أن يقبل على ربه سبحانه وأن يتوب إلى الله عز وجل وأن يكثر من الاستغفار، هذا هو المطلوب. وأما القول بأنها نفاق هذا من الشيطان، لأن الشيطان يريد أن يصد الإنسان عن التوبة. التوبة مطلوبة من المسلم في كل وقت، لكن تتأكد عندما يقع الإنسان في معصية، تتأكد أيضا عندما يصاب بمصيبة، لأن الإنسان إذا أصيب بمصيبة عليه يتفقد نفسه. الله تعالى يقول ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نعم بارك الله فيكم. سؤاله الأخير يسأل عن أن صحة إذا لم يصلي جماعة في المسجد هل يخرج صدقة بدل الصلاة الجماعة؟ عليه أن يلتزم إذا كان مسؤولا، يلتزم بالمحافظة على ما أوكل إليه، لكن لو قدر أنه حصل له ظرف فإنه يوكل من يقوم مقامه. نعم بارك الله فيكم. معنا اتصال من عبد الله، حياك الله عبد الله. الله يحييك ربك. سلام. سؤالي عن تمام الصفوف في الصلاة، يعني في الحرم المكي مثلا في الزحمة الصف الأول في الأول، فماذا لو صلى مثلا الإنسان في الدور الثاني بسبب مثلا أنه يخاف ينزل تحت وتفوتها جزء من الصلاة، أو أنها ممنوع إلا للمعتمرين فقط، فهل لها يعني أن يصلي في أي مكان في تحت الحرم أو في الدور في أي مكان، ولا لازم يعني لأن يكون في فرج تحت يعني وأماكن للصلاة؟ فهذا السؤال. وهل يفرق عن المسجد الحرام عن مساجد الأخرى في الرياض وغيره تأخذ نفس الحكم، ولا مثل المساجد الكبيرة أو الصغيرة يعني تمام الصف هل يبطل الصلاة وكذا؟ يعني هذا السؤال فقط. جميل، تسمع الإجابة عبد الله، شكرا لك. تفضل فضيلة الشيخ. الصف الأول في المسجد الحرام هو الذي يلي الإمام، هذا هو الصف الأول، ثم الذي بعده ثم الذي بعده وهكذا، ثم إذا امتلأ الدور الأرضي بعد ذلك تبدأ الصفوف في الأدوار العليا. ولكن كل ما كان محاطا بجدران المسجد الحرام فهو داخل الحرم، وينال من يصلي فيه أجر التضعيف. وهكذا أيضا لو صلى في الساحات الخارجية أو في مصليات الفنادق مقتديا بإمام الحرم فإنه ينال بذلك أيضا أجر التضعيف أكثر من 1000 صلاة. نعم جميل أحسن الله إليكم. هنا عبر الواتساب يسأل يقول بعض الإخوة يأتي إلى المسجد بعد سلام الإمام ويصلي ويقرأ بصوت عال يسمعه من في المسجد ويشوش على المصلين، حكم ذلك؟ التشويش على الناس أذية، والأذية محرمة، ولذلك ينبغي أن يخفض صوته ولا يرفع صوته حتى لا يؤذي من حوله، لكن يرفع صوته قليلا حتى ينبه المسبوقين الذين يدخلون المسجد بأن يلتحقوا به، لكن لا يرفع صوته رفعا يكون مزعجا لغيره، فإن بعض الناس عندما تفوته الصلاة يقوم ويصلي سواء كان وحده أو كان إماما لغيره، لكنه يرفع صوته بطريقة مزعجة تزعج الذين يأتون بالأذكار والذين يقرؤون القرآن، والذي ينبغي هو خفض الصوت وأن يكون بقدر ما يسمع المصلين خلفه. نعم بارك الله فيكم. هنا أيضا سأل يقول اشتريت سيارة بغرض بيعها وبقيت عندي لمدة عام لحين بيعها، هل عليها زكاة؟ هذه السيارة اشترى سيارة؟ أي نعم سيارة بغرض البيع. نعم هذه السيارة لا زكاة فيها، لأنه إنما قصد بذلك البيع ولم يقصد المتاجرة، وهناك فرق بين البيع والتجارة، والله تعالى قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فرق الله تعالى بين التجارة والبيع. تجارة أن الإنسان يبيع عروضا من سيارات وغيرها، يبيع ويشتري بقصد التربح. أما إذا كان عنده سيارة وعرضها للبيع فلا زكاة فيها حتى لو مضى على عرضها للبيع سنة، لأنه لم يقصد بذلك التجارة. نعم. بارك الله فيكم. أيضا يسأل يقول: هل يلزمني أن أقول دعاء الاستفتاح في كل ركعة من صلاة الوتر أم أقوله مرة واحدة في بداية الصلاة؟ هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، والقول الراجح أنه يقال في أول كل ركعتين، وذلك لأن كل ركعتين من صلاة الليل مستقلة بأركانها وشروطها وواجباتها وسننها، ودعاء الاستفتاح من سنن الصلاة، وليس هناك ارتباط بين الركعتين الأوليين والتي بعدها والتي بعدها والتي بعدها. ولذلك لو سهى في ركعتين لم يكن ذلك مرتبطا بما بعدها ولا بما قبلها، ما دام أنها صلاة مستقلة فعلى ذلك يؤتى فيها بسنن الصلاة، ومن ذلك دعاء الاستفتاح، وعلى ذلك يشرع دعاء الاستفتاح في أول كل ركعتين من صلاة الليل على القول الراجح. أحسن الله إليكم. محمد السلام عليكم. السلام عليكم. عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول: إذا كان الإنسان يعني يريد أن يقوم الليل لكن غلبه نوم أو كسل أو حاجة زي كذا، هل يكتب له؟ طيب. السؤال الثاني: هل الوالدين من حقهم أن يمنعون الولد من طلب العلم ومن حضور مجالس الذكر وزي كذا؟ أحيانًا يصيبهم قلق، وهل يأثم الإنسان إذا يعني ذهب إلى طلب العلم بدون رضاء الوالدين؟ طيب. السؤال الثالث. السؤال الثالث: أنا استمعت لحد الدعاء يقول أن الإنسان إذا كان يحافظ على الواجبات ولا يفعل المعاصي أنه يعامل بلطف من الله. طيب كيف يكون بلطف وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل؟ تسمع الإجابة يا محمد. طيب جزاك الله خير. يا مرحبا، شكرا لك. فضيلة الشيخ يسأل سؤاله الأول: إذا نوى قبل أن ينام أن يصلي قيام الليل لكن غلبه النوم، هل يكتب له الأجر؟ جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ، أو قال: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل فغلبته عينه كتب له أجر ما نوى وكان نومه صدقة عليه. أخرجه النسائي وابن ماجه بسند جيد. فيكتب له أجر نيته، ولكن قد دلت السنة على مشروعية قضاء صلاة الوتر، وأن صلاة الوتر يشرع قضاؤها في النهار شفعا. فإذا كان من عادته مثلا أنه يوتر بإحدى عشرة ركعة يقضيها من النهار ثنتي عشرة ركعة، إذا كان من عادته أنه يوتر بثلاث يقضيها من النهار أربع ركعتين ثم ركعتين. نعم. بارك الله فيكم. عبر الواتساب هنا سائل يقول: أنا وأخواتي مشتركين في أرض تركناها لوقت الحاجة ونريد بيعها ونستفيد من ثمنها لو ارتفع، هل عليها زكاة كل سنة؟ إذا كنتم قد جزمتم بنية بيعها في الحال أو في المستقبل بقصد التربح فهذه من عروض التجارة وتجب فيها الزكاة، لكن بشرط الجزم بالنية بقصد التربح. أما إذا كنتم لم تجزموا بنية البيع وإنما مترددون، تارة تقولون نريد أن نبيعها وتارة تقولون نريد أن نبني عليها استراحة أو نبني عليها عقارا أو نحو ذلك، فهذه لا زكاة فيها. وهكذا لو لم يكن لكم نية واضحة، وعلى هذا فهذه الأرض إنما تجب الزكاة فيها في حالة واحدة، وهي ما إذا جزمتم بنية بيعها بقصد التربح، فالنية مؤثرة في الزكاة. ولذلك ينبغي لمن أراد أن يسأل أو يستفتي أن يوضح للمفتي نيته، لأن هذا مؤثر في الفتوى. فالأخ السائل إذا كان هو وإخوته إذا كانوا قد جزموا بنية البيع بقصد التربح ففيها الزكاة. نعم. أحسن الله إليكم. إحدى الأخوات أرسلت سؤالها تسأل عن، تقول أنها حجت قبل 30 عاما ورمت إحدى الجمرات 6 حصوات، هل يلزمها شيء؟ لا يلزمها شيء، الحصاه الواحده يتسامح فيها. وقد كان بعض الصحابه كانوا عندما يرجعون من الجمرات بعضهم يقول رميت بسبع، بعضهم يقول رميت بست، ولا ينكر بعضهم على بعض. ولهذا قال العلماء إن الحصاة الواحدة يتسامح فيها. ثم أيضا هذا الشك الذي قد طرأ بعد 30 عاما هذا لا يلتفت له، لأن القاعدة هي أن الشك الطارئ على العبادة بعد الفراغ منها لا يلتفت إليه. الشك الطارئ على العبادة أيا كانت، سواء كانت رمي الجمرات أو كانت صلاة أو طوافا أو سعيا أو أي عبادة، الشك الطارئ على العبادة بعد الفراغ منها لا يلتفت إليه. ولذلك نقول أخت الكريمة لا تلتفت لهذا الشك وحجك صحيح. نعم. بارك الله فيكم. هنا أيضا سؤال من أحد الإخوة يسأل، يقول أيضا حج شخص في إحدى السنوات وطاف ونسي السعي، وهل يصح له أن يسعى مع أخذه للعمرة أو أنه يحج مرة أخرى ويسعى السعي؟ السعي ركن من أركان الحج، ولذلك إذا كان ما ذكره الأخ السائل هو الواقع فعلى من حصل منه ذلك أن يتواصل مع أحد المشايخ المفتين لكي يتحقق منه، وأيضا يتحقق من ماذا فعل محظورات الإحرام، وهل مثله يعذر بالجهل، ولا بد أن يأتي بالسعي. لكن أيضا ما الذي يلزمه مع السعي، لعله يتواصل مع أحد المشايخ حتى يناقشه ويتثبت من كونه ممن يعذر بالجهل. نعم. بارك الله فيكم. هنا أيضا سائل يقول، هل حلي الذهب للمتوفى إذا حال عليه الحول ولم توزع التركة هل تجب فيه الزكاة؟ الحلي لا تجب فيه الزكاة إلا إذا كان معدا للتجارة، فإذا كان هذا الحلي لامرأة متوفاة وينتظر قسمة التركة فلا زكاة فيه. نعم. بارك الله فيكم. معنا اتصال من أبو عبد الرحمن، حياك الله أبو عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أبو عبد الرحمن. الشيخ الله يسعدك، في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر علي من صلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت. قال إن الله حرم على الأرض أجساد أن تأكل أجساد الأنبياء طريقة. بارك الله فيك. هل هي يعني ذكرت بشرحها وعرضها، وإلا يعني تكون طريقة ماذا؟ طريقة العرض. أي نعم. هل تكون في يوم الجمعة ليلة الجمعة ولا كافة الأيام؟ بارك الله فيك. نعم. طيب تسمع الإجابة عبد الرحمن. شكرا جزيلا لك. تفضل فضيلة الشيخ. نعم، هذا الحديث حديث أوس بن أوس، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة علي فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض عليك وقد أرمت، يعني بليت. قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فهذا الحديث كما قال المقيم بمجموع طرقه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يدل على فضل الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. وأما كيفية العرض على النبي عليه الصلاة والسلام فهذه من أمور الغيب التي لا نعرف كيفيتها ولا نعرف حقيقتها، ولا يستطيع العقل البشري أن يصل فيها إلى جواب، لأن هذه من أمور الغيبية التي هي فوق مستوى العقل. لكن نؤمن بها كما وردت في أن صلاتنا على النبي عليه الصلاة والسلام أنها تعرض عليه، أما كيفية العرض فالله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. معنا اتصال من فهد السلطان من الخرج، حياك الله يا فهد. نعم. حياك الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نحبك الله يا شيخ. أحبك الله وأكرمك. بارك الله فيك. بارك الله خير. الله يطول عمرك يا شيخ. أبي أسألك لو سمحت عن استخدام قطعة فضية أو السمنة القديم الريال الفرنسي يوضع في الماء ثم يصب الماء منه بقصد الاستشفاء، أو تسخين حديدة حدث تحمر ووضعها في الماء وشرب الماء، هل لها تأثير على العقيدة أو شيء أو أنها استطلاق؟ طيب تسمع الإجابة. طيب بارك الله خير. شكرا لك. شكرا. تفضل فضلت الشيخ. إذا كانت هذه قد جرب نفعها فلا بأس، لأن كثيرا من أمور العلاج تؤخذ بالتجارب، فإذا كان قد جربها أناس ووجدوا لها فائدة صحية فلا بأس. وهذه يذكرها بعض الناس من وضع هذه الريالات الفضة ونحوها، وكذلك أيضا الحديد المسخن ونحوه، هذه يذكرها بعض من جرب ذلك، فإن ثبت بالتجربة أن لها فائدة فلا بأس باستخدامها، ولا تؤثر على العقيدة. الذي يؤثر على العقيدة ما كان مبنيا على عقيدة فاسدة ولم يثبت بالتجربة أن لها فائدة، ليس لها فائدة لا شرعا ولا عقلا ولا بالتجربة، هذه هي التي تنكر. كان يؤتى مثلا بأحجار يقال لها فائدة في كذا، هذه لا أصل لها، لكن عندما يجرب بعض الناس طريقة معينة في العلاج وأنها ثبتت بالتجربة أنها تفيد من أمراض معينة فلا بأس بذلك إن شاء الله. نعم. بارك الله فيكم. معنا اتصال من معنا يزيد، حياك الله يزيد. حياك الله، الله حياك رب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شيخنا، عندي سؤال للشيخ بموضوع بيع ما لا تملك. هلا في عندي يعني فكرة مشروع انطلب اني ادخل شريك فيها، تكون احنا نتعامل مع عفوا. نعم نعم نسمعك يا يزيد تفضل. تمام. تكون الفكرة انه نتعامل مع محلات جملة واحنا نبيع، نعرض البضاعة عندنا على التطبيق ونوصلها للمستخدمين ويكون الدفع من خلالنا. هل هذا بدخل في باب بيع ما لا يملك الإنسان؟ لا، لكن طريقتكم أن يأتي الزبون وتبيعون عليه وأنتم لا تملكونها؟ نعم، إحنا يعني المتجر محل الجملة بدخل البضاعة على التطبيق وإحنا بنعرضها وبنبيعها وبنأخذ ربح وبنوصل له إياها. طيب متى نسلم لكم الثمن؟ يعني عند الطلب من التطبيق. قبل تسليم البضاعة أو بعدها؟ لا قبل وممكن بعد، يعني نعم. موجود الخيارات جميعها، لكن احنا ما بنملك البضاعة، بنعرضها وبنبيعها وبنوصلها. نعم. وبعدين احنا بندفع للمتجر، يعني حسب البضاعة اللي اخذناها شهري ممكن يكون في عندنا حساب شهري معه. نعم. طيب جميل، شكرا يا زيد، بارك الله فيك. عفوا، الله يعطيكم العافية. يا تفضل فضيلة الشيخ. هذه اذا انضبطت الضوابط الشرعية لا بأس بها، ومن ذلك ان تجعل على سبيل السلم، وهنا لابد من أن يشترطوا أن يدفع لهم المبلغ مقدما، فيدفع العميل المبلغ مقدما لشراء سلعة موصوفة بمواصفات معينة، ثم يذهبون هم للسوق ويشترون هذه السلعة له ويرسلونها إليه. هذه صورة من صور السلم. أما إذا كان الثمن لن يدفع مقدما فلا يجوز أن يبيعوا ما لا يملكون، لكن يمكن أن يجعلوا ذلك على سبيل الوعد وليس على سبيل العقد، فيقولون نحن نعدك بأن نشتري بضاعة ونبيعها عليك، ويكون العقد بعد تملك السلعة. فهذه أيضا طريقة أخرى، وإن تيسر أن يجعلوا تجارتهم بالطريقة الأولى وهي السلم فهو أفضل، لأن السلم مجمع على جوازه، لكن لا بد من تقديم الثمن. يعني الخيارات يجعلونها خيارا واحدا، وهو أن يسلم الثمن مقدما لهم، والعميل يذكر مواصفات الشيء الذي يريد، وهم يذهبون ويشترون هذا الشيء الذي يريد، يشترونه من السوق، فهذا يعتبر سلما. والسلم عند الفقهاء عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. نعم. بارك الله فيكم. معنا اتصال من عبد العزيز، حياك الله عبد العزيز. السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخ؟ شيخ عندي سؤال الله يعافيك عن حكم التداول بسعر الصرف بالعملات الأجنبية، يعني الدولار الأمريكي مثلا مع الباوند البريطاني واليورو مقابل الين الياباني وهكذا. طيب تسمع الإجابة عبد العزيز، شكرا لك. وكذلك شيخ، شيخ في حكم التداول بالذهب بيع وشراء، أيضا تداول بالنفط بيع وشراء. طيب تسمع الإجابة عبد العزيز، شكرا لك. نعم الله يبارك فيك. تفضل فضيلة الشيخ. عند بيع عملة بعملة مختلفة فيشترط شرط واحد وهو التقابض، كبيع مثلا الريالات بدولارات، لا يشترط التماثل وإنما يشترط التقابض. أما عند بيع ريالات بريالات أو دولارات بدولارات يشترط التقابض والتماثل. وعلى ذلك فسؤال الأخ الكريم عن بيع عملات مختلفة نقول لا بد من التقابض، فإن حصل التقابض جاز ذلك وإلا لم يجز. نعم. بارك الله فيكم. معنا اتصال من محمد، حياك الله يا محمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا شيخ عندي ثلاث أسئلة لأنتم. طيب أعطينا أهم سؤال يا محمد. أهم سؤال أنا والله يعني أصلي دائما زي كذا، لكن في الشيطان يعني يجذبني للعادة السرية، فأنا أبغى حل منكم يعني أبعد عن هذا الشيء، لأنه أنا والله أصلي وكل شيء يعني أموري تمام، لكن بعض الأحيان آخر اليوم بعد يعني كذا يعني الشيطان يحوس فيني شوي. طيب تسمع الإجابة يا محمد. الله يجزاكم خير. شكرا شكرا جزيلا لك. تفضل فضيلة الشيخ. ما السؤال غير واضح. طيب هو يسأل أنه محافظ على الصلاة والعبادات لكنه ابتلي بمعصية يريد الحل منها. نعم، نقول عليه أن يحرص على تقوى الله عز وجل وأن يسأل الله تعالى الثبات على الاستقامة، وأن يبتعد عن هذه المعصية ويبتعد عن الأسباب التي تؤدي إليها. وإذا وقع الإنسان في معصية فإن السنة أن يقوم ويتوضأ ويصلي ركعتين ثم يستغفر الله. يقول عليه الصلاة والسلام ما من عبد يذنب ذنبا ثم يقوم ويتوضأ ويصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. نعم. بارك الله فيكم. عبر الواتساب أيضا هنا سائل أرسل سؤاله يسأل يقول هل هناك صلاة تشرع عند وقوع الفيضانات والزلازل؟ هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، هل تشرع صلاة الكسوف لكل آية أو أنها تشرع للكسوف والخسوف فقط أو أنها تشرع للكسوف والخسوف والزلزلة؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم، والقول الراجح أنها تشرع لكل آية كما هو اختيار ابن العباس بن تيمية وجمع المحققين من أهل العلم أنها تشرع لكل آية. وعلى ذلك فالصلاة المشروعة عند حصول الزلازل والفيضانات هي صلاة الكسوف، لكن تصلى يعني عند شدة المصيبة يعني أثناء وقوع الزلازل أو أثناء حصول الفيضانات، أما بعد ذلك لا تشرع الصلاة بعد زوال الكارثة ولم يتبقى سوى آثارها لا تشرع الصلاة، لكن وقت الكارثة تشرع صلاة الكسوف على القول الراجح. بارك الله فيكم. أيضا سؤاله الثاني يقول ضابط تجديد الوضوء، يعني مثلا لو قمت صلاة الليل هل يشرع التجديد بعد أذان صلاة الفجر؟ ضابط تجديد الوضوء هو أن يكون قد صلى بهذا الوضوء صلاة فريضة كانت أو نافلة، فإذا صلى به صلاة شرع له أن يجدد الوضوء. أما إذا لم يصلي به صلاة فإنه لا يشرع له تجديد الوضوء لأن هذا يقود للوسواس. نعم. بارك الله فيكم. هنا أيضا سائل يسأل عن وقت صلاة الضحى، متى هو الوقت الصحيح لها وهل إذا انتهى وقتها تقضى في وقت آخر؟ وقت صلاة الضحى يبتدئ من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، أي من بعد الشروق بنحو ربع ساعة، ويمتد وقتها إلى قبيل الزوال إلى وقت النهي، أي قبل أذان الظهر بنحو 10 دقائق. هذا كله وقت لصلاة الضحى، وأفضله آخره لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، رواه مسلم، أي حين تشتد الرمضاء، وذلك إنما يكون في آخر وقت صلاة الضحى. وإذا فاتت فإنه لا يشرع قضاؤها لأنها صلاة مرتبطة بوقت معين وهو الضحى، فإذا فاتت فات وقتها. نعم. بارك الله فيكم. أيضا سائل أرسل سؤاله يقول الأفضل في صلاة الليل أن تسرد الركعات بدون تسليم والأفضل السلام بعد كل ركعتين؟ الأفضل السلام بعد كل ركعتين لأن هذا هو غالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأما سردها فلا بأس به إذا كان بإحدى الصفات التي وردت بها السنة، ومن ذلك أن تسرد 9 ركعات بتشهد واحد وسلام واحد، أو تسع ركعات، يسرد ثماني ركعات بتشهد واحد وسلام واحد، ثم يأتي بالتشهد ثم يقوم للتاسعة، أو سبع ركعات يسردها بتشهد واحد وسلام واحد، أو خمس ركعات بتشهد واحد وسلام واحد، أو ثلاث ركعات بتشهد واحد وسلام واحد. لكن ينبغي أن يكون الغالب هو أن يصلي ركعتين ركعتين ويسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. نعم. بارك الله فيكم. معنا اتصال من زيد، حياك الله يا زيد. السلام عليكم. عليكم السلام. بارك الله فيكم، والله يجزيكم علم، الله ينفع بكم إن شاء الله. عندي سؤال، هل يجوز اقتناء واستخدام أكواب القهوة أو الشاي التي عليها صور كرتونية، هل يجوز اقتناها؟ صور كرتونية للأطفال؟ ما بيش الأطفال، للأب والأم الكبار. نعم. طيب تسمع الإجابة زيد، شكرا شكرا جزيلا لك. تفضل فضيلة الشيخ. الصور المحرمة هي الصور المجسمة أو الصور المرسومة لذوات الأرواح، لأنه تتحقق فيها علة النهي عن التصوير، وهي المضاهاة لخلق الله عز وجل. وعلى ذلك فما كان فيه رسومات لذوات الأرواح فإن هذه الرسومات من الصور المحرمة. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة وقد سترت سهوة لها بقرام، يعني سترت مكانا صغيرا عندها بكساء وفيه تصاوير، قيل أنه كما جاء في رواية مسلم كان فيه صورة خيل، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وتلون وجهه وقال: يا عائشة ما هذا؟ إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. فعلى هذا الرسومات لذوات الأرواح والصور المجسمة كلها من الصور المحرمة، إلا إذا كان ذلك للأطفال، فالأطفال يتسامح بالنسبة لهم ولا يشدد في حقهم، أما كبار تبقى هذه الصور صورا محرمة، بخلاف الصور الفوتوغرافية والتلفزيونية فإن هذه ليست صورا بالمعنى الشرعي، لأنه لا تتحقق فيها علة النهي عن المضاهاة، وهذه ليست صورا في الحقيقة. قد كانت قديما عندنا في المملكة العربية السعودية كانت تسمى عكس وعكوس، وهذا هو الوصف الدقيق لها، فهي عكوس وليست صورا. نعم. بارك الله فيكم. معنا اتصال أيضا من ناصر، حياك الله يا ناصر. الله يسعدكم فضيلة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ. أنا طبعا عندي في بعض بعرفهم الزملانة، واحد في أسبانيا والثاني في كولومبيا، فالشيخ قالوا أرسل لنا دين نبغى فلوس، فأرسلت له، ممكن كلام هذا قبل 2019 يا شيخ، أرسلت لهم على أساس هم يعني يبغوا دين، أدينت أعطيتهم الدين ولا رجعوا لي، وكل يوم بحسب عليهم أتصل عليهم وين حق، يقول أصبر أصبر. الشيخ هذول هل أستمر في دعاء لهم؟ تستمر في ماذا؟ نعم تستمر في إيش؟ الدعاء يا شيخ، أحسب عليهم، حسبي الله نعم الوكيل عليهم. تدعو عليهم يعني؟ إيه أدعو عليهم. تسمع الإجابة يا ناصر، شكرا الله. شكرا لك. تفضل فضلت الشيخ. يجوز للمظلوم أن يدعو على ظالمه بقدر مظلمته، كما قال الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. قال ابن عباس: أي لا يحب الله أن يدعو بعضكم على بعض إلا المظلوم، فيجوز له الدعاء على ظالمه. وعلى هذا فيجوز الأخ الكريم أن يدعو على من ظلمه، وإن عفا فالعفو أفضل، الله تعالى يقول: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. نعم. بارك الله فيكم. كان ناصر آخر المتصلين وآخر سؤال لنا في هذه الحلقة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، نفع بكم، أجزل لكم الأجر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم. اللهم آمين، وشكرا لكم والأخوة المستمعين.